موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الحفاظ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه المحاضرة إن شاء الله بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون جميعا أن مصر تمر في هذه الأيام بمحنة عظيمة، نسأل الله تعالى أن ينجينا منها وأن يعيد علينا الأمن والأمان تحت راية الإسلام والتوحيد، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصر وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ورنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة 52 من حلقات سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وقد وصلنا إلى الآية رقم 96 في سورة هود. الآية رقم 96 في سورة هود، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. هذه الآية لها آية مماثلة لها تماما، وهي الآية في سورة غافر. الآية في سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ففي آياتين متماثلتين اللي هي بتاعت هود وسورة غافر. في سورة هود نقرأ: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يبقى إيه؟ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. أما في سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى إيه؟ إلى فرعون. يبقى الاثنين إلى فرعون، بس في الفهود إلى فرعون وملئه، أما الوحيدة اللي جاء فيها إلى فرعون وهامان وقارون اللي هي في سورة غافر. يبقى إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. طيب، أدي مرتين: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. لم يرد لهم ثالث في القرآن الكريم إن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، هم مرتين بس: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. لكن في آية برضو اللي هي بآياتنا وسلطان مبين، بس مش ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لا، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه برضه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. دي بتاع سورة إيه؟ سورة المؤمنون. سورة المؤمنون. طيب، إحنا تكلمنا دلوقتي في إن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، آيتين متماثلتين يبقى جاءت مرتين. لكن بداية الآية ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فقط جاءت كم مرة؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا من غير سلطان مبين بقى جاءت 4 مرات. طبعا هم برضو من ضمنهم المرتين اللي احنا قلنا عليهم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين اللي هي في هود وفي هود وغافر بدايتها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. في موضعين تانيين برضو جاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. حد يعرف يقولهم ولا نقول على طول؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. طيب في إبراهيم، طيب إحنا غافر وهود قلناها، غافر وهود قلناهم. ماشي كويس. إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. كويس. هل في موضع رابع ولا هم بس الموضعين دولت؟ ها، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا في سورة الزخرف. الله يفتح عليك، في سورة الزخرف، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فقال إني رسول رب العالمين. مكتوب إيه بقى بعد الزخرف؟ كاتبة إيه؟ مش شايف. بعد الزخرف، السطر اللي بعد الزخرف، أنا مش شايف كاتبة إيه. إلى فرعون وملئه. ماشي. يبقى في سورة الزخرف، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. يبقى نقدر نقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا جاءت 4 مرات في القرآن، اللي هي في سورة هود وفي سورة إبراهيم وغافر والزخرف، لكن معاها سلطان المبين ما جاتش إلا 2 مرات، اللي هي في سورة هود وسورة إيه؟ وسورة غافر. طيب في برضو آيات بيأتي فيها موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. موسى يعني ممكن بعثنا وممكن أرسلنا. الآيات بقى اللي احنا بنجيب ايه، كل قول بنجيب يعني بنجمعه مع بعضه. فين بقى موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، اللي هي قلنا عليها اللي هي في الزخرف، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أيضا جاءت في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، الله يفتح عليك، تمام، في سورة الأعراف. ولكن سورة الأعراف دايما بيقول إيه؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. يبقى هنا في سورة الأعراف برضو موسى بآياتنا، ما فيهاش سلطان مبين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ودايما في كل هذه الآيات نبص نلاقي إيه؟ موسى بآياتنا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أو موسى بآياتنا وسلطان مبين، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، وهكذا. لكن فين بقى الآيات؟ احنا انتهينا من هذه الأقوال وقلنا دي جات كم مرة ودي جات كم مرة، وقلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه جات في الأعراف والزخرف. طيب فين هارون بقى؟ فين هارون؟ بيجي امتى بقى هارون مع موسى في مثل هذه الآيات؟ مش نقول بقى ايه في القرآن كله، لا، انا بقول ايه في ثم بعثنا او ثم ارسلنا، ونقول موسى وهارون. ايوه، موسى وهارون، موسى بالياء، موسى بالياء. تمام. فين بقى موسى وهارون؟ ها، تاج القرآن دي هتقول ان شاء الله فين موسى وهارون. هنلاقي موسى وهارون مع بعض، مجمعين كده مع بعض، موسى وهارون. لم تأتي إلا في سورة يونس كما قالت الأخت إن شاء الله. يبقى في يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، هي ثم بعثنا من بعدهم زي برضو الأعراف لكن فيها هارون. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يبقى هنا فيها موسى وهارون بدون فاصل، والوحيدة اللي جاء فيها علشان دي نتذكرها عشان ما يحصل، لأن طبعا بيحصل في مثل هذه الآيات لبس كتير، لكن لما أكون عارف فين الموضع الوحيد اللي هو جاء فيها موسى وهارون إلى فرعون وملئه، يبقى لما يكون موسى وهارون يبقى بعديها إيه؟ إلى فرعون وملئه. زي ما موسى وهارون اجتمعوا هنا مع بعض، برضو اللي بعديها فرعون وملئه اجتمعوا مع بعض. يبقى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، والوحيدة في القرآن اللي جاء فيها هارون مع موسى في مع بعض في مثل هذه الآيات. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. جاءت مرة أخرى برضو هارون مع موسى في مثل هذه الآيات بس بفاصل. يبقى مرة جاءت بدون فاصل، يبقى مرة واحدة في القرآن جاءت بدون فاصل اللي هي في سورة يونس، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون على طول. لكن في واحدة بقى برضو ثم أرسلنا موسى وبرضو هيجي هارون معاه لكن بفاصل. ايه الفاصل بقى؟ حد يقول لي ايه الفاصل؟ ايوه يا حضرتك تبقى ان شاء الله. لا لا لا لا، مش وقال هارون، مفيش وقال هارون دي بقى، مفيش قال هارون. موسى وايه؟ هارون، مش وقال هارون. هي بدل وقال هيبقى ايه؟ واخاه. واخاه هارون. وليها فين بقى؟ واخاه هارون. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. نسية. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون. علشان ما ننساش بقى، انا احط لك علامه عشان على طول تبقى عارفه. انت هتجيبيها دلوقتي بس بعد ما قعدت ايه، انا ان شاء الله هنديك علامه. ايه هي العلامه؟ ان كلمه اخاه هارون ده واخاه هارون، اخاه دي انما المؤمنون ايه؟ اخوه. انما المؤمنون اخوه. يبقى فين؟ يبقى فين؟ ما انا قلتها اهو، انما المؤمنون اخوه. يبقى لما اقول موسى واخاه هارون يبقى فين يا جماعه؟ ما انا بقول اهو انما الايه؟ المؤمنون. لسه مش واصله؟ لما نقول انما المؤمنون اخوه، يعني بنذكر ان كلمه اخاه دي هتيجي في سوره المؤمنون، هتيجي في سوره ايه؟ المؤمنون. يبقى لا تاتي ثم ارسلنا موسى واخاه هارون الا في سوره المؤمنون. وبنقول يعني دي علامه. ايه العلامه؟ ان عشان نتذكر اخاه هارون دي جت فين؟ بنقول في سوره المؤمنون. وايه العلامه؟ لان بنربطها بالايه انما المؤمنون اخوه. بربطها بقى بايه؟ بتذكر ان المؤمنون دولت ايه؟ اخوه. يبقى اخاه هارون جاءت في سوره ايه؟ جاءت في سوره المؤمنون. طبعا انما المؤمنون اخوه دي في سوره الحجرات، مالناش دعوه بيها، لكن انا بقول يعني نذكر بعض بهذه العلامه. انما المؤمنون اخوه، يبقى اخاه هارون لم تاتي الا في سوره المؤمنون. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان. فيها ايه بقى؟ سلطان مبين. بس ايه؟ ما فيهاش ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين، لان احنا قلنا ما جاتش الا مرتين. لكن هنا هيجي فيها سلطان مبين بس بفاصل. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين، في بينهما ايه؟ فاصل. وبرضه موسى واخاه هارون في بينهما فاصل، ولكن موسى وهارون على طول بدون فاصل زي ما قلنا في سورة ايه؟ في سورة يونس. طبعا الكلام ده كلام كتير وكلام ممكن يلخبط، لكن انا بحط له علامات، لكن علشان يعني علشان ما ننساهوش، واجب علينا ان بعد الحلقة نسمع الحلقة دي تاني، او اللي بيكتب، او نرجع على الكتاب ونراجع المصحف ونشوف الآيات اللي احنا قلناها كلها ونطلعها ونقراها. وعند قراءتها من المصحف كده والعلامات اللي احنا حطناها ان شاء الله تبقى ما تتنسيش. بعد كده ننتقل للآية اللي بعد كده في موضوعنا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ها؟ وأتبعوا فيها دي الآية 99. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. في هذه، إيه هذه دي؟ هذه ترجع على إيه؟ وأتبعوا في هذه، هنا اسم إشارة لإيه؟ وأتبعوا في هذه، أيوه جبتيها منين الدنيا دي؟ يعني الأخت قالت إيه؟ الدنيا. وأتبعوا في هذه، قالت هذه دي تدل على الدنيا، جبتيها منين؟ لأن في موضع آخر جاءت الدنيا، وهي الموضع الآخر مش عايز أسألك فين جاءت، لكن الموضع أي هتقول هو الموضع الآخر فين إن شاء الله، في سورة إيه؟ موضع آخر في سورة هود، الله يفتح عليك. يبقى الموضعين جم في سورة هود، ولذلك الآية الأولانية اللي جاءت في سورة هود جاءت الأول، لازم تيجي الأول. ليه؟ اللي هي في الآية 60، احنا دلوقتي في الآية 99. أما الآية الأولانية اللي جاءت في سورة هود الآية 60، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يبقى هنا حصل تعريف لهذه، حصل هنا إيه؟ تعريف. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة برضه، يعني ألا إن عادا كفر ربهم، يبقى في قصة إيه؟ عاد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى قال هذه الآية أول مرة في سورة هود، يبقى لم تكرر كلمة الدنيا في سورة هود لأنها أصبحت معروفة، وأصبح هذه قبل كده اسم إشارة عرفناه إيه اللي بتشير إلى إيه، فلم تكرر، ولكن جاءت المرة الثانية وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. وعموما دي في قصة موسى مع فرعون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى إيه؟ إلى فرعون وملأه فاتبعوا أمر فرعون. ويبقى هنا وأتبعوا في هذه لعنة، يبقى في قصة إيه؟ قصة موسى وفرعون، وهي المرة الوحيدة اللي في القرآن، المرة الوحيدة في القرآن اللي تأتي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ليه؟ زي ما قلنا لأنها جاءت قبل كده معرفة في هذه الدنيا لعنة، اللي هي في الآية رقم 60. لما جاءت تاني في سورة هود، يمكن احنا كنا سبق الإشارة إلى هذا الموضوع في حلقات سابقة، لكن هنا لما لما كنا في الآية 60 في سورة هود قلناها، وهنا بقى لما جاءت تاني مرة يبقى أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، وبنقول لك كمان انها جاءت فين في قصة كذا علشان ما ننساهاش، ونقدر نعرف امتى في هذه الدنيا وامتى في هذه لعنة كده. لكن هي جاءت آية شبيهة لهما، يعني الاتنين جم في سورة هود، لكن جاءت آية شبيهة لهما برضه في القرآن برضه، ولكن فيها اختلاف. ايه الاختلاف؟ ان هنا في سورة هود الاتنين وأتبعوا في هذه، وأتبعوا في هذه الاتنين. اما في سورة الموضع الثالث بقى في سورة القصص، الموضع الثالث في سورة القصص، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. اولا لازم نقول في هذه الدنيا لسببين. السبب الاول ان زي ما قلنا ان الموضع الوحيد اللي جاء اللي ما جاش فيه الدنيا اللي هو في سورة هود الموضع الثاني، فخلاص زي ما قلنا ان ده الموضع الوحيد. ما دام قلنا ده الموضع الوحيد اللي ما جاش فيه الدنيا، يبقى في قصة، لما نقول بقى في قصة سورة القصص، يبقى لازم هتيجي الدنيا. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. تاني شيء ان لم تأتي قبل ذلك في سورة القصص، يبقى كانت أول مرة تأتي في سورة القصص، فما فيهاش أول موضع الوحيد ده في سورة القصص. فزي ما قلنا قبل كده هود علشان جاءت في نفس السورة قبل كده، أما في سورة القصص لم تأتي قبل كده في سورة القصص، يبقى بيبين إيه هي هذه دي. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. الشيء الآخر اللي عايز أقوله إن في سورة هود في الموضعين، سواء وأتبعوا في هذه لعنة أو وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، معها إيه؟ ويوم القيامة. ماله يوم القيامة؟ يعني برضه لعنة برضه. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أو وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أما في سورة القصص برضه فيها يوم القيامة بعديها على طول، لكن المعنى مختلف. ازاي المعنى مختلف؟ هنلاقي ايه؟ واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه، ويوم القيامه، مش يوم القيامه، مش جايه الايه، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه، لا، هنلاقي ويوم القيامه هم من المقبوحين، وهم من المقبوحين. يبقى ويوم القيامه هم من المقبوحين، لكن في هود بنتكلم عن لعنة سواء في هذه الدنيا أو في هذه، لعنة ويوم القيامة بس. وبعد كده مثلا بئس الرفد المرفود، ألا إن عادا كفروا ربهم. أما في يعني في القصص، عايز أقول لك إيه، الأفضل الوقف، الأفضل الوقف. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يبقى أنا لو وقفت هنا تفهم المعنى، إن ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين. يبقى المعنى هنا مختلف عن المعنى هناك. بس بعد كده نيجي للآية رقم 110. الآية رقم 110 دي يعني أيوه هنقول وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة بس. يبقى يوم القيامة جاية مع المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين. الآية 110 سبق إن إحنا قلناها في سورة البقرة، لما كنا في سورة البقرة كنا قلناها قبل كده، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أولا في موضوعين عايز اقولهم في هذه الآية. اول شيء في هذه الآية ان الآية دي جاءت آية مماثلة لها تماما، اللي هي في نفس الصيغة، ولقد آتينا، قوليها اختي قبل ما نكمل، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. الآية دي متماثلة، يعني اللي هي الآية بتاعت سورة هود متماثلة مع الآية رقم 45 من سورة إيه، فصلت. يبقى هود مع فصلت نفس الإيه، الآية بالضبط جاءت في سورة إيه، فصلت. دي أول موضوع. تاني موضوع إن الآية بدأت بإيه، ولقد آتينا موسى الكتاب. لغاية هنا بقى ولقد آتينا موسى الكتاب، قبل كده قلت لكم ان من المستحسن، او من علشان نكون مهرة بالقرآن، والحمد لله الكتاب الأسئلة والأجوبة اللي قلت لكم عليه هو حاليا في المطبعة، وفي المطبعة وفي الأسئلة دي كلها إن شاء الله في 1500 سؤال وجاوبت عليهم كلهم في الكتاب، في 1500 سؤال وجواب في متشابهات القرآن إن شاء الله، بس ينزل إن شاء الله أول ما يخلص، يعني أتوقع على أسبوع أو 10 أيام يكون الكتاب إن شاء الله جاهز، وإن شاء الله هينزل بدون أي ربح إن شاء الله، ابتغاء وجه الله، بسعر التكلفة الحقيقي إن شاء الله، بسعر التكلفة، لأن يعني في ناس الحمد لله متبرعين، لأنه يبقى صدقة جارية، وربنا يغفر لهم ويرحمهم إن شاء الله. يبقى دلوقتي ولقد آتينا موسى الكتاب، جاءت كم مرة في القرآن؟ أهو السؤال بيبقى في الكتاب، بنقول لك ايه، اذكر المواضع في القرآن التي جاء فيها مثلا ايه ولقد آتينا موسى الكتاب، او هنقول لك مثلا اكمل الآية حسب اسم الصورة الموضح امامها. هنقول لك مثلا ولقد آتينا موسى الكتاب في سورة هود، كملي في سورة هود، ولقد آتينا موسى الكتاب في سورة البقرة، ولقد آتينا موسى الكتاب في سورة المؤمنون. يبقى ايه، هنشوف الكلام ده هوت وحسب السؤال. انا اعتقد ان مش 9 مواضع، مش 9 مواضع يا اختي، وقولي لي فين ال9 مواضع، هم فين دولت؟ لا نقصي شوية كمان، يعني احنا كانوا 9 بقوا 8، نخليهم من عندي 7 ان شاء الله، نخليهم شوية وتراجعي لو في حاجة ناقصة تقولي لي عليها. لا يعني مش لازم، ممكن أنا أكون أخطأت. لكن إن شاء الله هم 7 مواضع. أول موضع اللي هو في سورة البقرة، أيوة فيها ما فيهاش كتاب، إحنا بنقول ولقد آتينا موسى، في الثانية ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يمكن دي قصدك عليها اللي هو في سورة غافر. لا أنا بتكلم على قد آتينا موسى الكتاب، أول واحدة جاءت في سورة البقرة، وهي برضو مش موجودة في الكتاب اللي معاكم، ولكن في الكتاب الطبعة الجديدة إن شاء الله تكون نزلت، يمكن السوق الطبعة الجديدة اللي هي الطبعة السمنة فيها كل الزيادات دي. يبقى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، خليها واحدة واحدة بقى. يبقى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، كل الكلام اللي أنت قلتيه ده مظبوط إن شاء الله. يبقى هي بتاعة سورة البقرة، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، بتاعة سورة المؤمنون، بس أنا أصلك واحدة أو اتنين ما قلتهمش. بتاعة سورة المؤمنون، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ماشي، السجدة صح، فاضل واحدة إن شاء الله. لا القصص قلتيها، يبقى كده تمام، كده كله مظبوط. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون في سورة المؤمنون، سورة الفرقان، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، سورة القصص، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، سورة السجدة، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. طبعا ما ننساش إن إحنا قلنا في سورة هود متماثلة مع سورة متماثلة مع سورة فصلت، فيبقى كده إن شاء الله 7 مواضع. طبعا مش إن أنا أعرف ال7 مواضع، أنا عايزكم يا جماعة النهاردة إن شاء الله ال7 مواضع دي تبقي حافظاهم، ال7 مواضع، وتكملي تكملي كل آية حسب موضعها، وتجيبي بعديها 3 4 آيات في كل موضع. يعني مثلا هتقولي في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وتكملي 4 5 آيات بعديها. سورة فصلت تكملي 4 5 آيات بعديها. سورة هود تكملي، طبعا سورة هود بقى التكملة هتكون غير التكملة بتاعة سورة فصلت بعديها، فده بيثبت لك الحفظ إن شاء الله وتمشي. يا ماشي إن شاء الله. ننتقل إلى الآية رقم 113. ننتقل إلى الآية 113. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إحنا كان مر علينا في سورة هود برضه، وهي برضه مختصة بسورة هود، آية شبيهة لها، وقلنا إن لا يأتي في القرآن كله وما لكم من دون الله من أولياء إلا في إيه؟ من دون الله من أولياء، من دون الله من أولياء إلا في سورة هود. يعني إيه؟ يعني من دون الله من، يبقى في من ومن تانية، دي ما تجيش إلا في سورة هود. من دون الله من، يعني أنا هقول لك مثلا إيه الموضع المختلف عشان نفهم المقصود. يعني لما لقي في سورة الجاسية، وهو ده الموضع الثالث بتاعهم، هو جم مرتين في سورة هود هنقولهم، لكن في سورة الجاسية قوله تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله ايه ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. ليه في سورة الجاسية ولا ما اتخذوا من دون الله ايه من دون الله اولياء، ما فيهاش ايه من دون الله من اولياء. يعني ما نقولش ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله من اولياء، لا، من اولياء دي لا تأتي الا في سورة هود في الموضعين. الموضع الاولاني اللي هو كان اللي احنا قلناه، الاولاني الثاني ده اللي احنا قلناه، ولا تكونوا الذين ظلموا، اللي هي الآية 113، جاء آية قبلها في سورة هود أيضا اللي هي الآية رقم 20. الآية رقم 20 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما شوفي وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. يبقى هنا ما كان لهم من دون الله من أولياء، دي من أولياء لا تكرر المن إلا في سورة هود، ولكن الموضع الثالث في سورة الجاسية لا تكرر كلمة من. ننتقل إلى الآية 117. الآية 117 في المصحف إيه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طبعا إحنا على مدار الكم حلقة السابقة اللي احنا بنتكلم فيها في سورة هود قلنا على أشياء كثيرة جدا، يا ريت تطلعوا كل الأشياء اللي قلتها في سورة هود اللي قلت اختصت بها سورة هود ولا تأتي إلا في سورة هود وبخلاف القرآن كله، لأن سورة هود قلنا فيها حاجات كثيرة جت فيها مختلفة ويمكن تيجي فيها مرتين تختلف عن باقي المتشابهات اللي في القرآن كله، والقرآن كله بيجي فيه أشياء أخرى. كذلك هنا نلاقي أن في سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ليهلك كلمة ليهلك فيها حرف اللام، فيها حرف اللام، ولا أتي حرف اللام مع يهلك دي إلا في سورة هود، أما في باقي المواضع مهلكة، مهلكة القرى. يبقى مهلكة القرى في سورة القصص مثلا والأنعام، يبقى في سورة القصص والأنعام يعني مثلا في القصص وما كان ربك مهلك القرى، وما كان ربك نفس البداية بتاع سورة هود وما كان ربك مهلك القرى، أما في سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى، في سورة الأنعام ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، مهلك القرى. يبقى الاثنين في القصص والأنعام مهلك القرى، أما الوحيدة في القرآن وما كان ربك ليهلك يبقى في سورة هود. يبقى أنت لما تيجي تقري سورة هود كده وبتسمعي لا يلتبس عليك الأمر، لأن أنت عرفتي أن ليهلك باللام ما جاءش إلا في سورة في سورة هود. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وبعديها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نخلي بالنا هنا إن جاء فيها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هنا يحدث لبس بين هذه الآية وآية أخرى بتقول إيه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. دي في سورة إيه بقى؟ في برضو في سورة يونس، يعني دي في سورة هود والتانية في سورة يونس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، برضو في الربع الأخير في سورة يونس، الربع الأخير في سورة يونس، ودي برضو في الربع الأخير في سورة هود. وبيحصل بقى هنا عشان كده بيحصل لبس بين وما كان ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طبعا المفروض ما يحصلش فيها لبس، يعني بقول المفروض ما يحصلش فيها لبس. ليه بقى؟ لأنها واضحة. لو أنا لما نيجي نقرأ القرآن بتدبر الآيات بتاعته، أتدبر المعاني بتاعته، وببقى فاهم الآيات وبسلسلها مع بعضيها واربط الآيات ببعضيها لا يحصل عندي لبس. ليه؟ لأن أنا لو شفت في سورة يونس الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ فلولا كانت قرية آمنت، يبقى إيه؟ جاءت أولا كلمة آمنت أهي في سورة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيه؟ إيمانها، أدي مرتين آمنت ونفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما إيه؟ آمنوا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لأن الآية اللي قبليها بتتكلم عن الإيمان، وإن لولا كانت قرية آمنت فنفع، جاء فيها إيه؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. يبقى بعد كده ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أما في سورة هود هنلاقي السياق قبليها مختلف برضو، جاء فيها الثانية ولولا قرية، هنا برضو في سورة هود بقى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية نعون على الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم. وجاء بعدها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بعدها بقى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أولا ما بيتكلمش عن الإيمان زي آية سورة يونس، ولكن بيتكلم عن الفساد في الأرض والمفسدين واتبع الذين ظلموا ما اتركوا فيه. وربنا سبحانه وتعالى لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن اختلفوا فمنهم الصالح ومنهم الطالح. يبقى لو احنا بصينا الى سياق الآيات قبل كل آية لا يحدث عندنا لبس بين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة اللي هي في سورة هود، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا في سورة يونس. بعد كده الآية 121 ومعها الآية 122 مرتبطين ببعض في كلامنا. يا ريت المصاحف معاكم بنفتح المصحف أثناء الكلام برضه. الآية 121 و122 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا. يبقى أولا الآية وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، دي آية منفصلة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. بعدها جاء إيه؟ وانتظروا. هي دي بقى اللي ممكن يحصل فيها لبس. يقول إيه بقى؟ وانتظروا إنا منتظرون ولا وانتظروا إني معكم من المنتظرين. طبعا لأن في آيات جاءت إنا منتظرون وفي آيات جاءت إني معكم من المنتظرين. وإحنا كنا قبل كده أعطينا علامات لها، وإحنا برضو نيجي نأكد على هذه العلامات مرة أخرى. أولا بالنسبة لهذه الآية المفروض ان حتى الآية دي بالذات المفروض ما يحصلش فيها لبس. ليه؟ لان جاء قبلها إنا عاملون، يعني حتى سياق الآيات وختمت الآية اللي قبلها إنا عاملون يبقى إنا منتظرون، يبقى دي المفروض ما يحصلش فيها لبس خالص. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. الشيء الآخر قلت قبل كده أن إني معكم من المنتظرين ما يجيش معها وانتظروا، لازم يجي معها إيه؟ كلامي قبل كده محفوظ ولا نسي؟ الكلام قبل كده محفوظ ولا نسي؟ قبل كده قلت قلت قبل كده إني معكم من المنتظرين ما يجيش معها إيه؟ انتظروا. لا، هيجي معها حرف الفاء، لازم يجي معها حرف الفاء. فانتظروا، أول ما نقول فانتظروا يبقى إني معكم من المنتظرين، حرف الفاء، هي حرف الفاء دي العلامة. لما يقول فانتظروا يبقى إيه؟ إني معكم من المنتظرين. يبقى انتظروا إنا منتظرين، إنا منتظرون جاءت مرتين اللي هي في سورة هود وسورة الأنعام. في سورة هود وسورة الأنعام الاثنين جاء فيها إيه؟ إنا منتظرون، لأن ما فيهاش حرف الإيه؟ الفاء. أما في سورة يونس ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل، اولا الايات بتاعت سوره الانعام ديت وسوره هود الاثنين فيها قل او وقل، يعني في الانعام او هود قل وقل. الانعام جاء فيها قل انتظروا، وفي هود وقل للذين لا يؤمنون منهم مكانتكم انا عاملون، وانتظروا انا منتظرون، ما فيهاش حرف الفاء. اما في سوره يونس ويقولون لولا انزل علي ايه من ربي، فقل انما الغيب لله فانتظروا، جاءت كلمه ايه؟ فانتظروا اني معكم من المنتظرين، اني معكم من المنتظرين. خلاص؟ يبقى وسورة الأعراف كمان برضو سورة الأعراف علامتها ايه؟ أولا عشان ندي علامة سريعة كده في سورة الأعراف، إن سورة الأعراف أصلا فيها حرف الفاء، اسم السورة فيه حرف الفاء، لكن برضو لازم يجي فيها فانتظروا، ما دام هنقول إني معكم من المنتظرين، يبقى فانتظروا دي هتيجي فين؟ فانتظروا اللي فيها حرف الفاء هتيجي في سورة الأعراف اللي فيها حرف الفاء. يبقى في سورة الأعراف اللي فيها حرف الفاء، وفي سورة إيه؟ في سورة يونس، في سورة الأعراف اللي فيها حرف الفاء، وفي سورة إيه؟ يونس. سورة الأعراف فيها حرف الفاء يبقى هيجي فيها فانتظروا، وما دام جاء فيها فانتظروا بحرف الفاء يبقى هيجي فيها إيه؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الموضع الثاني اللي الأخت بتقول عليه في سورة يونس، فهل برضه فيها ايه؟ فهل ينتظر هنا ايه؟ في الانعام بيقول لك هل ينظرون، في سوره الانعام هل من غير الفاء، اما في الموضع الثاني هنا في سوره يونس فهل، بس مش هي دي الفاء المقصوده، لا دي الفاء دي بقول لك ما دام هنا فهل ينظرون ينتظرون يبقى هيجي فيها فانتظروا. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم، قل ايه؟ فانتظروا، ما دام قل فاء فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نأتي إلى نهاية السورة ونهاية الحلقة، ولو أنها يعني يمكن تستغرق مننا بعض الوقت، ولكنها عايز تركيز رغم أننا سبق قلتها، لكن أنا بحب أقولها لأنها مهمة، وبحب أقولها لأن أنا يمكن يعني إيه هحاول اختصرها لكم، واحاول يعني اوضحها لكم اكثر بحيث ان ما يحصلش فيها لبس مرة اخرى، اكثر تفصيلا ان شاء الله وبسهولة جدا ان شاء الله. الآية الاخيرة من سورة هود، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. طيب اولا الموضوع اللي انا عايز اقول فيه ان هي نهاية الاية او نهاية السورة، هي نهاية الاية ونهاية السورة، لا انا ببص على نهاية السورة، يهمني اقول نهاية السورة احسن من نهاية الاية. ليه؟ لان دي علامة. اولا وما ربك هنا جاء فيها ايه؟ وما ربك بغافل عما تعملون. طيب في مواضع بقى هو ده اللي بيحصل فيها ايه؟ لبس. في مواضع بيجي وما ربك بغافل عما تعملون، وفي مواضع بيجي وما ربك بغافل عما يعملون، وفي مواضع تانية وما الله بغافل عما تعملون، وفي مواضع بيجي وما الله بغافل عما يعملون. لو انتوا ركزتوا معايا ورجعتوا الحلقة بعد ما هقولها ان شاء الله الموضوع ده مش هيحصل لبس، ولو انه هو فيه لبس كثير لكن مش هيحصل لبس خالص ان شاء الله. يبقى في مواضع بيجي وما ربك، وفي مواضع بيقول وما الله بغافل عما، وفي يعملون وفي ايه تعملون. اولا احنا لو المفروض ان احنا ما يحصلش لبس برضه زي ما بقول دايما، لو انا بصيت لسياق الايه، لان انا مثلا ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فايه فاعبده، يبقى هنا الكلام للمخاطب فاعبده وتوكل عليه، فاعبده كلام للرسول عليه الصلاة والسلام ومن ورائه أمته كلها، يبقى للمخاطبين او للمخاطب، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، مش يعملون بقى، لان هنا للمخاطب، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ملخص الموضوع ان زي ما الاخت قالت كده، لما نقول وما ربك بغافل عما تعملون لم تأتي في القرآن الا مرتين فقط، والمرتين زي عشان كده بقول نهاية السورة جاء في نهاية السور، جاء مرتين في نهاية السور، سورة هود اللي معانا دي وسورة النمل. يبقى سورة هود اللي معانا وسورة النمل اللي بيقول عليها الاثنين فيهم ايه؟ وما ربك بغافل عما تعملون. طب ليه او ايه العلامة ان مش وما الله؟ طب ما انا ممكن نبقى عارف انها نهاية السورة وبغافل عما تعملون، طب نقول وما الله؟ لا، خلي بالنا بقى علشان نخلص من هذا الموضوع، من هذا. اولا وما الله بغافل عما، سواء تعملون او سواء يعملون، اللي هي فيها لفظ الجلالة، مش وما ربك، لا، لما يجي فيها لفظ الجلالة وما الله بغافل، لا تأتي إلا في سورة إيه؟ يا إما في سورة البقرة يا إما في سورة آل عمران، لأن طبعا زي مش لأن يعني ده أنا بندي علامة زي ما قلنا علامات، لأن إحنا عارفين إن سورة البقرة وسورة آل عمران أعظم سورتين في القرآن، بنتذكرها بكده يعني، إن سورة البقرة وسورة آل عمران أعظم سورتين في القرآن. فجاء فيهم وما الله بغافل عما، وما الله بغافل عما، وفيها لفظ جلالة، وبخلاف البقرة وآل عمران يجي وما ربك بغافل، وما ربك بغافل، بخلاف الايه البقرة وآل عمران. يبقى موضعين هيجي فيهم وما ربك بغافل عما تعملون اللي قلناهم، اللي هي في سورة هود، واحدة في نهاية سورة هود وواحدة في نهاية سورة الايه النمل. طب فين بقى وما ربك بغافل عما يعملون؟ احنا قلنا وما ربك بغافل عما تعملون، يبقى في واحدة بقى وحيدة. اولا ملاحظة مهمة جدا، عما يعملون سواء، عما يعملون سواء مع وما ربك، او سواء مع وما الله، وما الله بغافل عما يعملون، او وما ربك بغافل عما يعمل. الحمد لله معذرة. يبقى سواء وما ربك بغافل عما يعملون او وما الله بغافل عما يعملون، لم تأتي كل واحدة فيهم، ما جاتش الا مرة واحدة، كل واحدة فيهم ما جاتش ايه الا مرة واحدة، غير تعملون هنقولها بتيجي في كذا موضع، لكن ارحمنا ورحمكم الله، ارحمنا ورحمكم الله. اما قلنا وما الله سواء وما الله بغافل عما يعملون، او سواء وما ربك بغافل عما يعملون، لا تأتي الا ايه مرة واحدة وحنقولهم. طبعا احنا عايزين نلخص الكلام ده كله، إن وما ربك بغافل عما تعملون قلنا في نهاية السورتين في سورة هود وسورة النمل. طب فين بقى وما ربك بغافل عما يعملون؟ اللي هي في سورة إيه؟ الأنعام، في سورة الأنعام. ولكل درجات مما إيه؟ مما عملوا، هم اللي عملوا، هم ولكل درجات مما عملوا، مش مما عملتم. يبقى ده للمخاطب، لا مش المخاطب، ده خطاب للغائب، خطاب للايه للغائب. ولكل درجات مما عملوا، ويبقى وما ربك، طبعا مش وما الله، لان في الانعام مش هنقول وما الله، لان احنا قلنا وما الله في البقرة وآل عمران. يبقى وما ربك بغافل عما يعملون، لان هنا ايه ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. يبقى دي المرة الوحيدة اللي جاء فيها وما ربك بغافل عما يعملون، والمرتين وما ربك بغافل عما تعملون قلناهم. هيتفضل عندنا وما الله بغافل عما تعملون، او وما الله بغافل عما يعملون. انا لسه قايل سواء دي او دي يعملون مره واحده. يبقى نخلص بقى ايه من وما الله بغافل عما يعملون. يبقى زي ما قلنا ان ما جاتش يعملون دي وما الله بغافل عما يعملون الا مره واحده، وهتيجي فين؟ لان فيها وما الله، يبقى يا اما هتيجي في البقره يا اما هتيجي في آل عمران، لان احنا قلنا مره واحده وفيها ما الله يبقى لازم البقره آل عمران. لا، هنا وما الله بغافل عما يعملون دي جاءت في البقره. واولا البقره جاء فيها كذا موضع وما الله بغافل عما، لكن يعمل يبقى كلهم تعملون ما عدا موضع واحد، يبقى كلهم تعملون ما عدا موضع واحد اللي هي الايه اللي الايه رقم 144 في سوره البقره اللي فيها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ايه؟ من ربهم. خلي بالنا هنا من ايه؟ من ربهم. وان الذين اوتوا الكتاب بيتكلم عن اهل الكتاب يا جماعه، خلي بالنا. اولا هو يقول وحيثما كنتم، لكن بعد كده قال ايه؟ وان الذين اوتوا الكتاب بيتكلم عن اهل الكتاب ليعلمون، هم اللي يعلمون انه الحق من ربهم برضه للغائب، وما الله بغافل عما يعملون، ودي الوحيده اللي جاء فيها وما الله بغافل عما يعملون. يبقى كل الباقي في البقره وما الله بغافل عما تعملون، يبقى كل سواء الايات اللي قبليها او الايات اللي قبليها، يعني في ايات قبليها وفي ايات بعديها كلها وما الله بغافل عما تعملون. ولو بصينا لبرضه لسياق الايه هنلاقيها ان لازم للمخاطب وما الله بغافل عما تعملون، يبقى ما فيش الا واحده منهم وحيده وما الله بغافل عما يعملون. ويبقى آل عمران فيها واحدة، يبقى لازم هتكون ايه؟ وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأن. قل يا أهل الكتاب، يعني في هنا بقى مخاطبة اهو، بيخاطب أهل الكتاب مش بيتكلم. في فرق بين ان هو بيتكلم عن أهل الكتاب زي ايه؟ وإن الذين أوتوا الكتاب، بيتكلم عن أهل الكتاب للغائب. أما هنا قل يا أهل الكتاب يبقى خطاب لأهل الكتاب. لما تصدون، شوف بقى ايه بيكلمهم، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها، اهي تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، اللي هي الآية 99 في سورة آل عمران جاء فيها وما الله بغافل عما تعملون. يبقى كله بعد كده وما الله بغافل عما تعملون في سورة البقرة ما عدا الآية اللي قلنا عليها بتاعت 144. أظن إن شاء الله كلام كتير، لكن بقوله وبكرره علشان يعني يتفهم وعشان يثبت إن شاء الله. لكن لو أنتوا سمعتوه تاني وتمعنتوا فيه ولخصتوه وطلعتوا هذه الآيات وكتبتوها بإيديكم، إن شاء الله هتثبت عندكم وسهلة جدا. يبقى وما الله بغافل عما تعملون ألا يعلون، وفين وما الله، وفين وما ربك، وفي نهايات الصور إيه، وفي سورة الأنعام إيه، والوحيدة في البقرة إيه، والوحيدة اللي في آل عمران إيه. هنبص لها إن شاء الله يعني سهلة جدا، وربنا سبحانه وتعالى يثبت لنا القرآن ويجعل ما نعمله أو يعني ما نقوله خالصا لوجه الله وابتغاء وجه الله، وأن يرضى عنا جميعا ويتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.